بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب المغازي، وما زلنا بنتحدث من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت باب غزوة الطائف. قال: باب غزوة الطائف في شوال سنة 8، قاله موسى ابن عقبة. وذكر العديد من هذه الروايات تحت هذه الترجمة، وكنا قد تكلمنا عن آخر هذه الروايات التي تكلمنا الصدرية، وهي رواية عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أنه قال: لما أفاء الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وكنتم عالة فأغناكم الله بي، كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم قلتم: جئتنا كذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنتم امرأ من الأنصار، لولا الهجرة لكنتم امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار شعبها، الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرا، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فذكر العديد من هذه الروايات بشأن هذه القصة. كانت هذه رواية إلى أولى الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله في هذه القصة في كلام الأنصار رضي الله عنهم لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم من أهل قريش، يبقى الذين دخلوا في عام فتح مكة، في عام فتح مكة لما فتحت مكة يبقى دخل طوائف في دين الله سبحانه وتعالى، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت هؤلاء، فأعطاهم من هذه الغنائم جبرا لقلوبهم، وأيضا حتى يقبلوا على دين الله سبحانه وتعالى. فتكلم في ذلك أناس من الأنصار ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فتكلم البعض في هذا الشأن كما بتبين الروايات التالية. فكانت رواية أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال ناس من الأنصار حين أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ما أفاء من أموال هوازن، فتفق النبي صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا 100 من الإبل، فقالوا: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال أنس: فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم. يبقى وصل إلى مسمع النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا، أن طائفة من هؤلاء قالوا: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي قريش ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال أنس رضي الله عنه: فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم، فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم ولم يدع معهم غيرهم. قلنا يبقى ده كلام وصل من الأنصار إلى مسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع الأنصار، يعني جمع الأنصار وتحدث معهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدع معهم غيرهم، فلما اجتمعوا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما حديث بلغني عنكم؟ قلنا دايما كده التثبت ومن الأخبار، يبقى ده خبر وصل، يبقى لا يتكلم الإنسان مباشرة من خلال ذلك الخبر إلا بعدما يتثبت، وإن ده بنراه جليا، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أخبر أو لم أنبأ أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ وقلنا مع أن الذي أوصل ذلك أو أوصل هذا الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو أبوه عمرو بن العاص رضي الله عنه، كانت زواجه امرأة ولكن شغل عنها بالطاعات، كان يصوم النهار ويقوم الليل وبالتالي انشغل عن زوجه، فرفع ذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قد انشغل بالطاعة عن امرأته. لما تقابل معه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم أخبر ألم أنبأ أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قال: بلى يا رسول الله. قال عند ذلك كان التوجيه، لكن الشاهد من كده أنه لم يتكلم معه مباشرة كيف تفعل وتفعل، ولكن ابتداء إقراره على ذلك الخبر، صحة الخبر وإقراره على هذا الخبر، فلما أقر كان توجيه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يا حاطب ما حملك على هذا؟ يديله فرصة للكلام وللدفاع. قال: ما حديث بلغني عنكم؟ فقال فقهاء الأنصار: أما رؤساؤنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا، وأما ناس منا حديثة أسنانهم فقالوا: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أعطي رجالا حديث عهد بكفر أتألفهم، أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. قالوا: يا رسول الله قد رضينا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ستجدون أثرة شديدة، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. قال أنس: فلم يصبروا. يعني ذكر يعني الأنصار لما جمع الأنصار وقال: ما حديث بلغني عنكم؟ هو مش كل الأنصار تكلموا بذلك، لكن طائفة من الأنصار الذين تكلموا، ومش أكابر الأنصار الذين تكلموا، ولكن هي طائفة حدثاء الأسنان كما بيّن لنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنهم قالوا: أما رؤساؤنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا، لكابر لم يتكلموا في هذا الأمر، وأما ناس منا حديثة أسنانهم صغار. فقالوا: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا يتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أعطى هؤلاء، لماذا أعطى؟ قلنا رغم أن المؤلفة قلوبهم بيعطون من الزكاة، يعني هؤلاء من أصناف الزكاة كما بين ربنا سبحانه وتعالى، والمؤلفة قلوبهم قد يكونوا أغنياء ولكن هو يعطيه تأليفا لقلبه، قلنا حتى يثبت على دين الله سبحانه وتعالى محتاج إلى دعم للتثبيت، يعني محتاج دعم إلى التثبيت. الإنسان دايما أسير الإحسان، يبقى العطاء ده ليه تأثير دايما في النفوس، فلذلك كان يعطي هؤلاء مع أنهم طبعا رؤساء في قومهم وأغنياء، لكن أعطاهم. وهذه هؤلاء المؤلفة قلوبهم كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أعطي رجالا حديث عهد بكفر أتألفهم. يعني دول لسه يعني نقول لم يثبت بعد على دين الله سبحانه وتعالى، محتاج دعائم أو دعم، محتاج كده إلى تثبيت المال يجعله يقبل على دين رب سبحانه وتعالى ويستحسن ذلك الأمر. يبقى دي مداخل، وكان الغرض من كده حتى لا يرتدوا عن دين ربهم سبحانه وتعالى. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ هذه الموازنة بين الأمرين، أيهما أفضل، الذهاب بالمال والبعير والشاة ولا أن يذهبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالهم؟ يبقى عند ذلك قالوا: نرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. يبقى نقول كل ما في هذه أموال دنيا. فقالوا: يا رسول الله قد رضينا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ستجدون أثرة شديدة، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. هتجدوا أثرة شديدة، تمييز الإنسان لنفسه عن غيره، وأن غير الإيثار يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يقدمون الغير على أنفسهم. وقلنا ده ربنا الله عز وجل مدح وأثنى على الأنصار، يعني أثنى على الأنصار ويثنوا على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الكلام في الآيات كان عن الأنصار، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وأن يوقى شح نفسه فأولئك المفلحون. الآيات دي تتكلم عن النصارى الأنصار، تتكلم على الأنصار وأن الله تعالى مدح الأنصار وأثنى عليهم. يبقى دي خلق، هذا خلق طيب. غير الأثرى هو تفضيل الإنسان لنفسه على غيره، يبقى تفضيل الإنسان نفسه على غيره يستأثر بذلك لنفسه، لذلك قال ستجدون أثرة شديدة. وإحنا مر علينا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يقطع البحرين للأنصار قالوا لا حتى تشرك إخواننا من المهاجرين، يعني الأنصار لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع أرض البحرين للأنصار فعلى ذلك قالوا لا حتى تعطي لإخواننا من المهاجرين، فقال سجدون بعدي أثرة شديدة. يبقى الكلام دوت يعني نقول يأخذ المال، يعني ده مال قالوا يأخذه، لا يعني حتى يكون المشاركة بيننا وبين إخواننا من المهاجرين، أن يعطي المهاجرين كما أعطاهم. وعلى ذلك قال سجدون بعدي أثرة شديدة، يعني الكلام ده حينقلب، يبقى بدل الإثار حيبقى أثرة، تفضيل الإنسان لنفسه وأن يستحوذ على ذلك لصالح نفسه دون غيره، دون أن ينظر إلى غيره. قال فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. ثم ذكر رواية أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم فتح مكة قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم بين قريش فغضبت الأنصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا بلى. قال لو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم. يبقى قال لما كان يوم فتح مكة، مش يقصد فتح مكة لما فتحت ولكن يعني الغزوات التي تبعت ذلك كحنين وغير ذلك، لما كان يوم فتح مكة يبقى في نفس العام، يبقى قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم بين قريش، يبقى الكلام ده مما أفاء الله عز وجل عليه من أموال هوازن، لكن قال يوم فتح مكة يبقى لا يقصد فتح مكة ولكن العام الذي فتحت فيه مكة، والذي كلها غزوات تمت بعد فتح مكة، يبقى توجه إلى حنين وأيضا هذا المال الذي أفاء الله عز وجل به على رسوله صلى الله عليه وسلم من أموال هوازن، فقسم غنائم بين قريش، يبقى أعطى هؤلاء كما سنأتي الروايات، يبقى أعطى الأقرع بن حابس وأيضا عيينة وأعطى سهيل بن عمرو وأبو سفيان، دول كلهم أكابر في قومهم، رؤساء في قومهم، ولكن لما أعطى هؤلاء يتألف قلوب هؤلاء، يتألف قلوب هؤلاء، لما لذلك كان يوم فتح مكة قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم بين قريش، فغضبت الأنصار، يعني كيف يعطي هؤلاء؟ ده لسه داخلين الإسلام، يعني هؤلاء لم يقاتلوا عند ربهم سبحانه وتعالى، لم يقاتلوا، فكيف يعطي هؤلاء؟ دي مؤلفة قلوبهم، ولما احنا نفكر كده هنجد أن الله تعالى جعل لهم نصيبا في الزكاة، يعني نصيبا من الزكاة، يعني هو غني في قومه ورئيس في قومه، ولكن لماذا أعطاهم؟ يتألف قلوب هؤلاء، يتألف مخافة أن نرد عند ربهم سبحانه وتعالى، فيبقى على ذلك حكم جليلة، ولكن قد لا يفهم الإنسان هذه الحكمة، لذلك بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعطي هؤلاء تأليفا لقلوبهم، تأليفا لقلوبهم مخافة أن نرد عن دين الله سبحانه وتعالى، فإن يعطي رجالا حديث عاد بكفر أتألفهم، يبقى كلام صريح. أيضا في رواية عن أنس رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين التقى هوازن ومع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 من الطلقاء فأدبروا، قال يا معشر الأنصار قالوا لبيك رسول الله وسعديك، لبيك نحن بين يديك، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا عبد الله ورسوله، فانهزم المشركون. يبقى قصة هوازن مرت علينا، وإن في بداية اليوم كان النصر للمسلمين، يبقى حملوا على هوازن فأدبرت هوازن، اضبرت هوازن، ثم بدأوا يلتقطون الغنائم، فجاءت هوازن وعلى ذلك حملوا حملة رجل واحد على المسلمين رشقون بالنبال حتى أدبروا، ثم وليتم مدبرين. بدأ حدث في المسلمين، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم وكان على بغلته البيضاء، فنادى: أنا النبي لا كذب، أنا عبد المطلب، حتى اجتمع عليه القوم، وبالتالي حملوا على هوازن فهزموهم. يقول في ذلك: التقى هوازن ومع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 والطلقاء فأدبروا، ثم وليت مدبرين. فقال: يا معشر الأنصار، قال: لبيك رسول الله سعديك، لبيك نحن بين يديك. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنا عبد الله ورسوله. فانهزم المشركون فأعطى الطلقاء والمهاجرين. نادى الأنصار فاجتمعوا ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحملوا على هوازن حتى انهزمت هوازن، حتى انهزمت، وغنموا ذلك المال الكثير، ولكنه أعطى الطلقاء المهاجرين ولم يعطي الأنصار شيئا. فقالوا، فدعاهم فأدخلهم في قبة، فقالوا بالكلام اللي هو سبق: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي قريش ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فلما قالوا ذلك دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فأدخلهم في قبة، فقال: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لاخترت شعب الأنصار. أيضا في رواية عن أنس رضي الله عنه قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم ناسا من الأنصار فقال: إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة، وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم، أما ترضون؟ يعني يبقى لهم الحكمة من ذلك، يبقى قد يكون قرار مبنوا على حكمة لكن قد لا يراها البعض فيتكلم عند ذلك، يتكلم عند ذلك. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أعطى هؤلاء الرجال، لماذا أعطى الرجال، مش فقط كده، ولكن بين لهم أيضا يعني هذا مال، هذه دنيا، ولكن أما ترضون أن تعودوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ يبقى ده موازنة، يعني أي الاختيارين يختارون؟ هل يختارون الدنيا أم يختارون أن يعودوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالهم؟ فعلى ذلك قالوا: بلى. أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ قالوا: بلى. قال: لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار. أيضا في رواية عن أبي وائل رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة حنين، قال رجل الأنصار: ما أراد بها وجه الله؟ قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فتغير وجهه، ثم قال: رحمة الله على موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. قال أيضا في رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم ناسا أعطى الأقرع 100 من الإبل وأعطى عينا مثل ذلك، وأعطى ناسا يعني دول رؤساء كانوا في قومهم، ودول أسلموا يوم الفتح: الأقرع بن حابس وعينا بن حصن وسهيل بن عمرو وأبو سفيان بن حرب وغير هؤلاء، دول كانوا رؤساء في قومهم، أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قلوب هؤلاء، يتألف، وإن مخافة لأن حدثاء عهد بكفر، حدثاء عهد بجاهلية، يعني خشى على هؤلاء. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لما كان يوم حنين أثر النبي صلى الله عليه وسلم ناسا أعطى الأقرع 100 من الإبل، ومش عطاء يعني بسيط، ده عطاء جزيل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى ناسا، فقال رجل: ما أريد بهذه القسمة وجه الله؟ فقلت: لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: رحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. دايما الإنسان بيبقى له يعني سلوى، يعني يتذكر كده لما بيصاب بابتلاءات أو غير ذلك أو نوازل، يتذكر الأكابر وكيف أن الله تعالى أجرى على هؤلاء مثل هذه المصائب وتلك الابتلاءات، فهي نوع من أنواع التسلية ونوع من أنواع التسرية عن الإنسان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يترحم على موسى عليه السلام، لما يصل هذا الإيذاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يترحم على موسى عليه السلام، قال: رحمة الله على موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. إذا شديد يعني لموسى عليه السلام فكان في قدوة أسوة، يبقى كان أسوة وقدوة، يتذكر دائما هذا الإذاء الذي لحق بموسى عليه السلام وكيف صبر على هذا. لذلك لقد أوذي أكثر من هذا فصبر، يبقى عندناش طريق غير الصبر مع الابتلاءات والمصائب. ولما يرى الإنسان لما بيصاب بمصيبة أو بلية أو نازلة ويرى ما تعرض له الرسل والأنبياء فحي على ذلك حيصبر ويحتسب أن هذا أمر أجراه ربنا سبحانه وتعالى على الأكابر على الأفاضل على الأنبياء والأولياء والأتقياء، فنالهم من الأذى ما نال هؤلاء ولكنهم صبروا. كيف يقولون ذلك؟ فصبروا، يبقى في سلوى. الأمر ده حيعطي الإنسان القوة على التحمل والصبر، استعانة بربه سبحانه وتعالى. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قالوا ما قالوا لما قالت الأنصار ما قالوا أوصل ذلك الخبر أو رفع ذلك الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول على ذلك هذا ليس من النميمة. النميمة دايما هو أن نقل الكلام بس على سبيل الإفساد، يبقى دي النميمة أساسا. لا يدخل الجنة قتات نمام، يبقى النمام اللي هو بيقوم بنقل الكلام إلى الناس ولكن على سبيل الإفساد. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما نقل هذا الكلام على سبيل الإصلاح وليس على سبيل الإفساد. هنا لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام القوم، هو نبي فلا يطعن فيه، فلما وصل هذا الأمر يبقى يخبره للنبي صلى الله عليه وسلم للعلاج. لذلك ماذا فعل؟ يبقى نادى على الأنصار، أخذ قرار كده ونادى على الأنصار، هم هؤلاء قالوا هذا الكلام يغفر الله الرسول الله يعطي قريش ويتركنا وسيوفنا تقتل من دمائهم. ما قالوش الكلام ده وجه لوجه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قالوا ذلك فيما بينهم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه لما سمع لذلك الخبر قام بنقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ده كان على سبيل الإصلاح. وبالتالي كانت المواجهة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الأنصار ولم يدع إلا الأنصار ومكث معهم حتى يبين لهم المسألة، وبالتالي ما حديث بلغني عنكم. فعلى ذلك بدأت الكلام، وثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أعطى هؤلاء، ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ما يعودون به إلى ديارهم ورحالهم أفضل من هؤلاء، أفضل مما أعطى لهؤلاء. أعطى هؤلاء المال البعير الدنيا، لكن هم يذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالهم. يبقى نقل ابن مسعود رضي الله عنه هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم ليس على سبيل الإفساد ولكن على سبيل الإصلاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حيقتدى به، وكذلك حتى يكون هناك أي مطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك حيصلح الأمر ويواجه الأمر ويحل هذه مشكلة. يبقى ده إشكال موجود تحل إزاي؟ كانت المواجهة فتغير رجل ثم قال رحمة الله على موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، والشيء يعني قال كده ومكث ووقف، لكن عالج الأمر، عالج هذا الأمر. وبالتالي على ذلك قال الرجل ما أريد بهذه القسمة وجه الله، فقلت لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. ثم نادى على الأنصار وجمع الأنصار في قبة من أدم ولنعم غيرهم، ولما اجتمعوا قال ما حديث بلغني عنكم، وبدأ الكلام وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم المسألة. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين أقبل توازن وغطفان وغيرهم بنعمهم وذراريهم ومع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 ومن الطلقاء، فأدبروا عنه حتى بقي وحده، فنادى يومئذ النداءين لم يخلط بينهما، التفت عن يمينه فقال يا معشر الأنصار قال لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك، ثم التفت عن يساره فقال يا معشر الأنصار قال لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك، وعلى بغلة بيضاء فنزل فقال أنا عبد الله ورسوله، فانهزم المشركون، فأصاب يومئذ غنائم كثيرة، فقسم المهاجرين والطلقاء ولم يعط الأنصار شيئا. فقالت الأنصار إذا كانت شديدة فنحن ندعى ويعطى الغنيمة غيرنا، فلغوا ذلك فجمعهم في قبة، فقال يا معشر الأنصار ما حديث بلغني عنكم؟ فسكتوا. فقال يا معشر الأنصار ألا ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم تحوزونه إلى بيوتكم؟ قالوا بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سلك الناس ودين وسلك الأنصار شعبة لأخذت شعب الأنصار. قال هشام يا أبا حمزة، نادى على أنس بن مالك، قال يا أبا حمزة وأنت شاهد ذاك، يعني أنت كنت حاضر القصة دي. قال أين أغيب عنه؟ أغيب عن المشهد ده إزاي؟ كم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبيذكر هنا هذه الغنائم، إيه الغنائم دي أساسا؟ لو قام بتقسيم جانب منها على كفار قريش الذين أسلموا حديثا عند فتح مكة، يبقى كانوا كفار قريش ورؤساء هؤلاء أسلموا عام الفتح، يبقى الأقرع بن حابس، عين بن حص، سائل بن عمرو، سفيان بن حرب وغير هؤلاء، فأعطاهم الغنائم دي. ترى يعني كيف تم الحصول عليها أو الوصول إليها؟ كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه لما كان حنين أقبلت وزن غطفان وغيرهم بنعمهم وذراريهم، خرجوا بكل ما يملكون، يبقى بالنساء والأولاد وكل ما يملكون من نعم من إبل وبعير وأغنام، خرجوا قلنا عشان يبدأ أحرى أنهم لا يفروا، انفروا من الحرب، فعلى ذلك تقع النساء في الأسر. فغطفان وهوازن جمعوا هذه الجموع الكثيرة للقاء لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عدد كبير جدا من النعم، وكذلك خرجوا بالنساء والذراري. قال ومع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 والطلقاء، فأدبروا عنه حتى باقي واحدة. قلنا لما حملت هوازن حملت رجل واحد على المسلمين ورشقوهم بالنبال ولوا مدبرين، ثم وليت مدبرين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحوت ثم وليت مدبرين. الله تعالى يحكي لنا إيه اللي حدث مع الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أعجبتكم كثرتكم لم نغلب اليوم من قلة. فعلى ذلك كان درس بليغ، درس قاسي بليغ. ونتخيل كل الأعداد دهية، تخيل كده 10,000 وأكثر كده يفرون، كل منهم يتوجه إلى وجهة يفر بنفسه، حتى بقي النبي صلى الله عليه وسلم وحده على بغلته البيضاء. أبو سفيان بن الحارث رضي الله عنه آخذ ببغلته، ونقول على ذلك نادى النبي صلى الله عليه وسلم حتى جمع الناس ورجعوا إليه. فقال عند ذلك ما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه التفت عن يمينه فقال يا معشر الأنصار، قال لبيك رسول الله أبشر نحن معك. ثم التفت عن يساره قال يا معشر الأنصار، قال لبيك رسول الله أبشر نحن معك. وهو على بغلة بيضاء فنزل فقال أنا عبد الله ورسوله، فرجعوا إليه فنزل المشركون. فأصاب هذه الغنائم كثيرة، وكل النعم دي خرجوا بها، والنساء والذرائع وقعوا في الأسر، يعني كل ذلك وقع في يد النبي صلى الله عليه وسلم. فقسم ابن المهاجرين الطلقاء ولم يعط الأنصار شيئا. الكلام ده طبعا من الخمس، يعني هذا من الخمس، إلا طبعا مرت علينا الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الصحابة رضي الله عنهم لما جاءت هوازن مسلمة طلب منه أن يرد عليه السبي، وأن ده كان رأيه، أرى ذلك الأمر، أرى أن ترد السبايا إلى إخوانكم من هوازن لما جاءوا مسلمين. يعني معنى كده أن الكلام دوت أعطاهم منين؟ يبقى وعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسا وللرسول، يبقى من السهم دهوت، قال يعني هذا السهم ويرد عليكم. ولكن هو في الحالة دي لما قسم الكلام ده بدأ يعطي هؤلاء، بدأ يعطي هؤلاء، وبالتالي هو حسب ما يرى من مصلحة. لكن أصل الغنيمة 4/5 الغنيمة كما بينا بترد على الغزين، والخمس كما بين ربنا سبحانه وتعالى أعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله خمسه للرسول وذي القربى واليتامى والمساكين ابن السبيل. فهذا الخمس، الخمس الخمس للنبي صلى الله عليه وسلم يضع حيث يرى، هذا مما فعل الله عز وجل به على رسوله، يضع حيث تكون المصلحة. فلذلك أعطى هؤلاء ولم يعطي الأنصار شيئا، فلذلك تكلموا وقالوا هذه المقولة، وقالوا إذا كانت شديدة فنحن ندعى، ويعطى الغنيمة غيرنا. يبقى لما نادى نادى يولد لما نادى ولما بقي وحده لما نادى نادى على مين؟ نادى علينا احنا على الأنصار. فلما بقى في شدة وابتلاء ونازلة ينادى علينا. ان طبعا الكلام ده لم يصدر من أكابر أو أفاض الأنصار ولكن من حدثاء الأسنان كما بيّن أنس رضي الله عنه في رواية السابقة. فجمعهم في قبة فقال 10 أنصار ما حديث بلغني عنك. وده حلم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نقول على ذلك لما الإنسان يسمع أن فلانا يطعن فيه فبيغضب غضبا شديدا وقد يتفوه الإنسان بكلام. لكن انظر إلى حلم النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه الشديد على الصحابة رضي الله عنهم. حرصه الشديد هذه مقولة يعني باطلة في ودي مقولة في الطعن على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كيف عالج الأمر؟ كيف قبل الأمر؟ وأن ابن مسعود رضي الله عنه لما نقل هذا الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يعالج هذا الأمر. يعني كما بينا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نقل ذلك على سبيل الإصلاح. فين الإصلاح في كده؟ يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعالج ذلك الأمر لا يترك هؤلاء هكذا. فلذلك ما جمعهم ده طعن في النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى غضب شديد جدا. لكن انظر إلى حلم النبي صلى الله عليه وسلم ينادي ما حديث بلغني عنكم. يتثبت أولا ويبدأ يعالج الموقف. يعالج كيف كان العلاج، كيف كانت الحكمة. يعني احنا بنتعلم، المفترض ان احنا مش قصة مرت علينا كده، لكن احنا بنتعلم كيف يتم علاج هذه الإشكالات، كيف يعالج هذا الأمر، كيف يتثبت الإنسان بالخبر، كيف يكون عنده الحلم يعني لا يغضب، وبالتالي يعالج ذلك الأمر حتى يرد الأمر إلى نصابه ويبين الأمر الذي خفى على البعض. فقال يا معشر الأنصار ألا ترضون أن يذهب الناس بالدنيا تذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم تحوزونه إلى بيوتكم؟ قالوا بلى. عرض عليهم المسألة، أنتوا خذوا القرار. يبقى ما هو القرار الذي تأخذونه في الأمر؟ هل يا ترى تعودوا بالمال ولا تعودوا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أي الأمران يختارون؟ قالوا بلى. لما قال أما ترضون؟ قالوا بل نرضى. قالوا بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ده أمر نقول أيضا في ثناء على الأنصار في مدح على الأنصار. يبقى لما قالوا ذلك كان ممكن الأمر يقف إلى ذلك الحد، ولكن بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال وسلك الناس وديا وسلك الأنصار شعبا لأخذت شعب الأنصار. قالوا لو كان في طريقين كده الأنصار ماشي في طريق وباقي الناس ماشي في طريق آخر أي الأمرين أختار؟ هختار مسلك الأنصار، طريق الأنصار. طبعا يعني ده منقبة عظيمة جدا للأنصار، منقبة عظيمة. فعلى ذلك يبقى كيف عالج الأمر؟ كيف عالج النفوس والقلوب؟ يعني كيف عالج العلاج ده؟ يعني مش علاج لحظي كده، لكن ده عالج من خلاله النفوس والقلوب. فقال هشام أبا حمزة وأنت شاهد ذاك؟ قال وأين أغيب عنه. ثم ذكر باب السرية التي قبل نجد. قال باب السرية التي قبل نجد. قال ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية قبل نجد فكنت فيها فبلغت سهامنا 12 بعيرا ونفلنا بعيرا بعيرا فرجعنا بثلاث عشر بعيرا. قال السرية التي قبل نجد ودي كانت قبل فتح مكة، كانت في شعبان السنة الثامنة. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية قبل نجد فكنت فيها، كان في هذه السرية، فبلغت سهامنا 12 بعيرا ونفلنا بعيرا بعيرا فرجعنا ب13 بعيرا. يعني غنموا في هذه السرية، احنا قلنا 4/5 الغنيمة بترد على الغازين، 4/5 الغنيمة رد والخمس كما بينت الآية. فدول غنموا يعني هذا البعير، فكان نصيب كل واحد منهم 12 بعيرا ونفلنا بعيرا بعيرا. ده الإيمان بقى ينفل هؤلاء إن تحفيزا لهم، يبقى النفل ده أيضا بيعطيه الإيمان، يبقى كانها جائزة كده مكافأة. فأعطى كل منهم بعيرا بعيرا فبلغت السهام 13 بعيرا، 12 في القسمة ونفل هؤلاء. قال نفلنا بعيرا بعيرا، يبقى يوزع على كل واحد منهم بعير، وده النفل. يبقى النفل أيضا يبقى ده الإمام. يعني لما يقول إمام يعني أبعث سرية كده وقال إن هو مثلا خمس هذا الأمر أو ربع ذلك الأمر يبقى يرد عليهم، يبقى ده النفل بينفلهم كده، وبالتالي يبقى ده يخرج بالغنيمة ويبدأ يقسم ذلك الأمر. يبقى لما بيرسل السرية قال لهم اللي انتوا هتغنموه مثلا ممكن يكون ده قطعة من الجيش، قطعة من الجيش كده، يبقى في جيش أخذ مجموعة ووجه المجموعة دي إلى مكان ما، فقال ما تغنموه، ده هيرد بقى ما تغنموه يبقى لكم خمس ذلك الأمر ابتداء كده، يبقى ده بينفلهم هذا الأمر تحفيزا، يعني تحفيزا لهم. وبعد كده بيبدأ مسألة التقسيم. ثم ذكر باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة. قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة. قال في رواية عن سالم عن أبيه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولوا صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتل منهم ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيره، حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره، فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره، حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. يبقى دي كانت سرية بعثها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر عليها خالد الوليد إلى بني جذيمة، كان ده عقب فتح مكة، يبقى ده قبل الخروج إلى حنين وكان عقب فتح مكة. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد الوليد إلى بني جذيمة فدعوه الإسلام. احنا دايما كده معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بيرسل البعوث أو السرايا ويأمر عليهم أميرا كان دايما بيوجه هذا الأمير يأمره بتقوى الله في خاصة نفسه ومعه من المسلمين، ثم كان يأمره ألا يبدأ القوم بالقتال حتى يدعوهم إلى إحدى ثلاث خصال. يبقى قبل ما يبدأ القتال كده يبقى كان يدعوهم إلى إحدى ثلاث خصال، يدعوهم أولا الإسلام إن قبلوا ذلك، وإلا يبقى يدفعوا الجزية على هذا المصغرون، إن لم يقبلوا ذلك كانت الحرب بالترتيب كده. وبالتالي يبقى قال فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فقالوا فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، يعني الصبي ده اللي هو ينتقل من دين إلى دين، لذلك كان كفار قريش يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم الصابئ، يعني الصابئ الذي ترك دين الآباء وانتقل إلى دين آخر، فده الصابئ كده. هم لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، يعني هم قالوا خلاص احنا بدنا الإسلام بس قالوا صبأنا، يعني صبأنا أي تركوا الدين ما كان عليه، ما الدين الذي كان عليهم ما كانوا عليه وانتقلوا إلى آخر، بس لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا. فخالد الوليد رضي الله عنه أرضاه قتل يعني منهم من قتل، كما يقول ابن عمر رضي الله عنه فجعل خالد يقتل منهم ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيره، حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره. مرهم بقى هو الأمير طبعا وليه حق السمع والطاعة، إلا في إن كانت معصية فلا سمع ولا طاعة، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، ولا معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الله سبحانه وتعالى. فقلت والله لا أقتل أسيري، في ريب وشك، هو ما سمعش كلام الأمير لدى فيه يعني حدث شك في داخله، يعني دول قالوا صبأنا، فقال والله لا أقتل أسيري ولا أقتل رجل من أصحاب أسيره، حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه، ذكروا القصة، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم إني أبرأ إليك من مصنع خالد مرتين، يبقى قال اللهم إني أبرأ إليك من مصنع خالد. هم لم يحسنوا هذا القول، يعني كان إيه المطلوب؟ استفسر أن دي دماء حتراق، يعني هو تمكن من هؤلاء ودي دماء حتراق، فعلى ذلك كان لابد أن يستفسر. يبقى صبأنا كلمة داء الصابئ، يعني قلنا أنه هو ترك دين وانتقل إلى دين آخر، فدول قالوا صبأنا، يبقى يعني صبأنا ما معنى صبأنا؟ يبقى يحتاج إلى استفسار، يعني هو حكم عليهم بالقتل مباشرة، لكن كان يحتاج الأمر إلى استفسار، ما معنى صبأنا؟ يعني هل دخلتم لكذا؟ فهم لم يحسنوا الكلام، يعني لم يحسنوا، فلما قالوا صبأنا أي أسلمنا، لكنهم لم يحسنوا قول أسلمنا، قالوا إيه هذه المقول، فكان لابد من الاستفسار إيه معنى، يبقى إيه المضمون. قلنا هذه المصطلح دايما لابد أن نقف على مضمون المصطلح، يعني إحنا مش هنتعامل بمصطلح فقط، ولكن لابد أن نتعامل خلال مضمون المصطلح، فقد يكون المصطلح في ظاهره صحيح أو سليم، لكن المضمون وقد يكون المصطلح كده ولم يستطع أن يعبر إلا بذلك الأمر، ولكن نقف على المضمون، يبقى ده مصطلح سيء، لكن المضمون إيه؟ ما هو المضمون؟ المصطلح كده في ظاهره حسن، ولكن ما هو المضمون؟ يبقى لازم دايما كده نقف على المصطلح بيحمل مضمونا، إيه المضمون؟ فلذلك صبأنا، إيه معنى صبأنا؟ يعني هل أنتم دخلتم في ذلك الدين أم لا؟ ولكن هو قام بقتل هؤلاء، حتى لما رفع هذا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، هو مع إن خالد يعني تأول إن هم دولت يعني صبأنا، إن هم لسه على الدين بتاعهم يعني، يبقى كلمة صبأنا هم على دينهم ولا إيه معنى الكلام؟ فممكن يبقى يحمل الوجه الآخر، فكان لابد من الاستفسار لأن دي دماء تراب. ثم ذكر باب سرية عبد الله بن حذافة السامي وعلقمة بن مجزر المدلجي، ويقال إنها سرية الأنصاري. قال سرية عبد الله بن حذافة السامي وعلقمة بن مجزر المدلجي ويقال إنها سرية الأنصاري. قال في رواية عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فاستعملها رجل من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، فغضب فقال ليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قال فاجمعوني حطبا، فجمعوا، فقال أوقدوا نارا فأوقدوها، فقال ادخلوها، فهموا، وجعل بعضهم يمسك بعضا ويقولون فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار، فما زالوا حتى خمدت النار فسكن غضبه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، الطاعة في المعروف. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني، يبقى ده نقول الطاعة واجبة لكن في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. يبقى الله عز وجل بيّن لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني، يبقى الأمير اللي هو حيوليه، يبقى ليه حق السمع والطاعة ولكن بقيد، وهو في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. يبقى لو أمر بمعصية أو مخالفة يبقى لا طاعة، لا سمع له ولا طاعة، يبقى اسمعوا وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله، طب إن لم يقم الكتاب فلا سمع ولا طاعة، يبقى دي مقيدة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يبقى هنا في الحالة دي لما في نزاع يبقى الأمر ده فيه إشكالية، فأمرهم أن يدخلوا، ألم يأمركم أن تطيعوني؟ قالوا بلى. أمرهم بجمع الحطب، وجمع حطب وأوقدوا نارا وقال ادخلوا هذه النار. يبقى الأول كده أخذ الإقرار، ألم يأمركم بكذا؟ قالوا نعم، قالوا نعم أمرنا بكذا بطاعتك، هو ده الأمير عليهم، فأوقد نار وقال ادخلوا فيها. فنقول على ذلك كان حوار ما بينهم، فقال بعضهم يعني أمسك بعضهم البعض وقالوا إنما فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار، إحنا إيه اللي خلانا ندخل الإسلام؟ فرارا من النيران، فكيف ندخلها؟ فما زالوا حتى خمدت النار فسكن غضبه، فلما بلغ ذلك الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم قال لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، خرجوا منها إلى يوم القيامة. الطاعة في المعروف، فبين المسألة إنما الطاعة في المعروف، يبقى لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يبقى الأمر مقيد بهذا الأمر، كما أمر الله عز وجل بطاعة الوالدين، أمر سبحانه وتعالى بطاعة الوالدين وإن جهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعموا صاحبهم في الدنيا معروفة، مش طاعة هنا بقى، يقول ده أمر بطاعة الوالدين، صحيح الكلام ده، ولكن إذا دعاك الوالدين إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى أو إلى مخالفة سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا طاعة لهما. قال وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعمه وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. يبقى الطاعة في المعروف، يبقى الطاعة الله تعالى أمر المرأة أن تكون طائعة لزوجها، ولكن في المعروف. إن أمرها مثلا بمعصية أو مخالفة، مثلا كزوج أمر المرأة أن تتنمص، يبقى نقول يبقى لأنه أراد أن تتزين له، تتزين بمحرم بمعصية، يبقى لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يقول والله ده من باب الزينة، والأمر أمرت المرأة أن تتزين لزوجها، كلام صحيح، ولكن لا تتزين بمخالفة، يعني لا تتزين بمعصية. لعن الله النامصة والمتنمصة، ده يعني نقول اللعنة معناها الطرد والابعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فإن طلب الزوج من المرأة ذلك الأمر هل تطيع ولا؟ إنما الطاعة في المعروف. لو كان في معصية في مخالفة يبقى لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أبدا مهما كان هذا رجل. الذي أمر المرأة بطاعة زوجها هو الذي أمر المرأة بطاعة زوجها فيما لم يكن فيه مخالفة. الذي أمر بطاعة الوالدين هو الذي أمر بعدم طاعة الوالدين إن كانت مخالفة. يبقى عشان إحنا نفهم المسألة، ولذلك ده أميره أمر بطاعة الأمير، من أمره النبي صلى الله عليه وسلم على القول، ولكن إنما الطاعة في المعروف ليس في معصية الله عز وجل أو في مخالفة للكتاب والسنة. ثم ذكر الباب التالي، باب بعث أبي موسى ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى اليمن قبل حجة الوداع. يبقى هذه أيضا بعوث أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قبل حجة الوداع. قال بعث أبي موسى ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى اليمن قبل حجة الوداع. ذكر في رواية عن أبي بردة رحمه الله قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ بن جبل اليمن فقال قال وبعث كل واحد منهما على مخلاف، قال واليمن مخلافان، ثم قال يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر، فانطلق كل واحد منهما إلى عمله، وكان كل واحد منهما إذا صار في أرضه وكان قريبا من صاحبه أحدث به عهدا فسلم عليه، فصار معاذ في أرضه قريبا من صاحبه أبي موسى، فجاء يسير على بغلته حتى انتهى إليه وإذا هو جالس وقد اجتمع إليه الناس وإذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى عنقه، فقال له معاذ يا عبد الله بن قيس أيم هذا؟ قال هذا رجل كفر بعد إسلامي، قال لا أنزل حتى يقتل، قال إنما جيء به لذلك فانزل، قال ما أنزل حتى يقتل، فأمر به فقتل ثم نزل، فقال عبد الله كيف تقرأ القرآن؟ قال تفوق تفوقا، قال فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزء من النوم فأقرأ ما كتب الله لي فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. ذكر في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى اليمن، وبعث كل واحد منهما على مخلاف، قال واليمن مخلافان، يعني منطقتين كده، منطقتين، نقول مثلا هذه اليمن الجنوبية هذه اليمن الشمالية، يبقى منطقتين كل واحد بيعمل في منطقة، يعني يبقى على ذلك يبقى لم يكن مع بعضهما سويا في مكان، ولكن لا، تقسيم اليمن مقسم إلى جزئين كده، يبقى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه في هذا الجزء، يبقى يعلم الناس ويدعو الناس إلى دين ربهم سبحانه وتعالى، ومعاذ بن جبل رضي الله عنه في الجزء الآخر. يبقى على ذلك قال واليمن مخلافان، يبقى منطقتين كده، يبقى أدي يمن جنوبية وأدي يمن مثلا شمالية، يبقى ده في الجزء الجنوبي وده في الجزء الشمالي، وكل منهم يعمل ويؤدي المهمة التي بعث من أجلها. ثم قال لهما يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر، يبقى يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر، وده طبعا يعني للدعوة لدين الله سبحانه وتعالى. الدين يسر ولا تعسر. يبقى لو أمر فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خير بين الأمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وده مبدأ كده، تختارش الحاجة اللي هي ممكن تبقى شديدة على الناس، هناك لهم مخرج، يعني في مخرج، يعني في أمر أيسر من كده، فلا تشدد، يعني لا تشدد. فالدين يسر، الدين يسر، وبالتالي لا تشدد. فلذلك قال يسر وبشر ولا تنفر، دائما الترغيب والترهيب، بس بشر كده، بشر أولا، يعني ما له، يعني غير لما تقول له يعني لو أنت أسلمت لك كذا وكذا وكذا، غير لما تقول له لو لم تسلم لكان كذا وكذا وكذا، أمر هنحتاجه، بس إيه يسر الأول، ولا وبشر ولا تنفر، يعني ولا تنفر. فالإنسان بيحتاج برضك هنا أن يعني يبقى في حاجة يبشر بها، حاجة كده ينشرح صدره عندما يستمع إليها. فبشر ولا تنفر. قال فانطلق كل واحد منهما إلى عمله، وكل واحد منهما إذا صار في أرضه وكان قريبا صاحبه أحدث به عدلا فسلم عليه. يبقى لما كان بيجي ده أدي في أدنى الأرض وده من ناحية الأخرى، فبيلتقي في بنقطة التقاء، يبقى لما يبقى ده صار إلى هذه الجهة وده صار إلى الجهة المقابلة حتى التقى، يعني أحدث به عهدا، جدد بقى الزيارة، يبقى كان بيزور بعض. قال فصار معاذ في أرضي قريبا من صاحبي أبي موسى، فجاء يسير على بغلتي حتى انتهى إليه، وإذا هو جالس وقد اجتمع عليه الناس، وإذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى عنقه، فقال له معاذ يا عبد الله بن قيس أيم هذا، إيه حاله، ما شأنه؟ قال هذا رجل كفر بعد إسلامه، هذا رجل كان يهوديا وأسلم ثم ارتد. قال لا أنزل حتى يقتل، من بدل دينه فاقتلوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إنما جاء به لذلك فانزل، ما هو إحنا جاءوا به عشان ينفذ في الحكم، طب انزل. فقال ما أنزل حتى يقتل، يعني كأنه بيستبطئ هؤلاء، لماذا أجلوا قتل ذلك الرجل، من بدل دينه فاقتلوه، يبقى فاقتلوه. يبقى طبعا هو لما واحد بيرتد عن دين الله عز وجل بيبقى بيستتاب، يبقى يبين له لأن عنده شو ما عنده كذا عنده كذا، بعد البيان يبقى أصر، يبقى يقام عليه حد مباشرة، لا يؤجل، يبقى لا يؤجل. ده مقصد معاذ بن جبل رضي الله عنه، لما التأجيل؟ طب يا ترى اي واحد ارتد كده يقومون بقتله؟ لا، بيستتاب، بيستتاب، قلنا ممكن يبقى عنده شبهه، يعني عنده شبهه، فلذلك بيؤتى به ثم يبين له الامر وتفند له الشبهه، يعني حتى ايه يبقى لا يكون لها حجه بعد ذلك، بيان واضح تماما، ولكن بعد كده هو اصر على ما هو عليه من الرده، يبقى يقتل عند ذلك. قال انما جاء به لذلك فانزل، قال ما انزل حتى يقتل، فأمر به فقتل، ثم نزل فقال عبد الله كيف تقرأ القرآن؟ يبقى كان أيضا يطمئن على حال صاحبه، يطمئن على حال صاحبه، كيف تقرأ؟ قال تفوقا، يعني بيلازم القراءة بالليل والنهار. فقال كيف تقرأ أنت يا معاذ، ثم أنت بتقرأ إزاي؟ قال أنام أول الليل فأقوم قد قضيت جزء من النوم، يعني بينام ويستريح ويأخذ قسط من الراحة ثم يقوم بعد كده لليل. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول أتفوق تفوقا، يعني يلازم القراءة بالليل والنهار. قال فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال أنام أول الليل فأقوم قد قضيت جزء من النوم فأقرأ ما كتب الله لي فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني هو بينام لكن برضك لنية، يبقى بينام ليأخذ قسطا من الراحة ويقوم بنشاط للعبادة، يبقى ما كانش قصده كده وبينام متعب الإنسان فبينام، لا ده هو أساساً بينام. قال يحتسب نومتي كما احتسب قومتي، يعني ليه نية، ليه نية وبيأكل، ليه نية وبيشرب، ليه نية وبينام، والإنسان بينام ومتعب حينام ليه؟ عشان متعب، بس بحتسب عند النوم أنام لكي يذهب ما بي من عناء وشقاء وتعب حتى يعود النشاط إلى البدن حتى أستطيع أن أقف بين ذلك سبحانه وتعالى. يبقى دي نية، لذلك قال إني فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الروايات المرة القادمة. كان بذلك القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.